بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى الديون وتدار به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. أهلا ومرحبا بكم في هذا المكان المبارك، بارك الله فيكم وعليكم وهداكم وهدى بكم وجعلكم هداة مهديين آمين. اللهم وفق فضيلة الإمام الأكبر والقائمين على مشيخة الأزهر والجامع الأزهر من إداريين وعاملين وفرق الأمن والتصوير وكل والدارسين والدارسات وكل من دخل هذا المكان، أسألك يا رب أن تحفظهم وترعاهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، والاستحياء في حقيقته حالة تعتري النفس عند حدوث إيه؟ ما تكره إشاعته أو ما انكسار يحصل للنفس، وهو بهذا المعنى مستحيل على الله تعالى، كالفرح لله أفرح بعبده، وإيه كمان؟ والغضب، وإيه كمان؟ والرحمة. الرحمة معناها إيه؟ رقتل في القلب رقتل بعيدة والإعطاء، وهي بهذا المعنى مستحيلة على الله تعالى، وتفسر بإرادة إيه؟ الإحسان أو الإحسان. إن فسرتها بالإحسان تبقى صفة إيه؟ تكون صفة فعل، تكون صفة فعل. وإن فسرتها بإرادة الإحسان فهي صفة ذات، فهي صفة ذات. لما ضرب الله تعالى مثلا بالعنكبوت والذباب في قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طيب، وإن يسلبهم الذباب شيئا، عارف الذباب اللموس اللي بياخذ دم له، لا يستنقذوه منه، يخسر ضعف الطالب والبطل. وضرب مثل بالعنكبوت في مشبه الذين يتخذ. شوف حضرتكم، هو إبليس لبس على كثير من بني آدم، فلبس لناس بأن فيه إله إيه؟ للشر كلها للخير. طيب لبس على ناس حتى جعلهم يعبدون الحجار. حجرتي يا عم الحاج، بس الرجل ياخذ اربع حجاره معاه، واخد بال سعادتك؟ ثلاثه يعملهم ايه؟ كانون. عارف الكانون؟ من اللي شاف الكانون عند الفلاحين دي يعملهم ايه؟ يولع. يعملهم ولع واحد يعني مربع على الضلع زي ما بنقول. طب والربع يعمل بيه ايه؟ يعبد. يعبدوا حتى اذا وجد حجاره اردف شويه ولا حلوه شويه خلاص زي ما قلت لا مؤاخذه يعني يمسح بيه نفسه. الله، ده كان بيعملوا امبارح. ايه ده؟ والشمس، الشمس مالها الشمس؟ والقمر مال؟ شمس مبحورة مربوبة تحت قهر الله وعظمة الله، لا تملك لنفسها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات من آيات الله لا دخل لها في ضر ولا نفع. وانظر اللي بيحسبوا النجم وكلامنا، لو هل كان لما غرق أهل الأرض في زمن نوح عليه السلام هل كان نجمهم كلهم بنجم الغرق؟ ها؟ برج واحد. يعني كانوا كلهم في برج واحد وغرقوا كلهم؟ سفينة غرقت في البحر وعليها ألف واحد، دول كلهم برضو بنجم الغرق؟ يا إخوان، في رب قادر مقتدر مريد حي سميع بصير عليم، هو الملك ملكه. وده اللي بيجعله برضه اله للظلام واله ايه؟ للنور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، ها، وجعل الظلمات والنور، محدش له حاجه. إن الله لا يستحي، لما ضرب الله عز وجل مثلا للذباب إن الذين تدعون من دون الله إيه؟ لن يخلقوا ذبابا. طيب ولو إيه؟ وإن يصلبهم الذباب شيئا، لو خد منهم نقطة الدم يرجعوها ثاني، يا خسارة، ضعف الطالب والمطلوب. طيب اللي بيعبدوا بقى اصلا من دون الله لا يغلب عنهم شيئا، مثل عظيم القصد. وتلك الامثال ايه؟ تضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله اولياء لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا. طيب زي العنكبوت لما بيعمل له ايه؟ بيت. مثل العنكبوت اتخذ البيت. وان اوهن البيوت ولا البيوت؟ الاثنين. لبيت العنكبوت، تمام؟ يعني مثل هؤلاء اللي بيعبدوا من دون الله اصلا بيعبدوا انسان، بيعبدوا بقر، بيعبدوا حيوان، بيعبدوا اي شيء، كمثل العنكبوت اتخذ البيت. بيت العنكبوت يخسر، ما يعملوش حاجه، لو اي حاجه جت تاذيها تاذيه، لا يغني شيئا. شوف المثل وشوف الدقه، كمثل العنكبوت اتخذت ايه؟ بيتا. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ثم الآية التي تليها تابع لها، إن الله يعلم إيه؟ هاي إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. حقيقة هو بيسمعك، هو ينفعك لو عبدته، يضرك لو تركت عبدته. هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون أو لا؟ لا لا لا لا لا، ما هي الموضوع ده؟ بل وجدنا آباءنا. طيب ماشي. قال ان الله تعالى قال عز وجل قائل ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما اي مثل كان طالما فيه ايه منفعه وحكمه وفائده بعوضه ها فما فوقها فما دونها في القصه وهل دون البعوضه شيء في اقل منها ها ايوه فين ها اقول ولا تقول يا عم الشيخ ماجد ها نعم قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزرع عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء في أقل قال إيه طيب هنا قسم الناس إلى قسمين هنا سر الوقت اللازم يعني لما نيجي نلاقي مين علامة إيه لماذا جاءت الميم ما كانش فيه بقى لك جيم جائز ولا صلي ولا خلي ولا كده هنا عندنا وقف الميم على ايه في المصحف من اللي معه مصحف ها الميم فين كل المصحف لا في ايوه في الايه اللي فيها ميم هي مكتوبه بعد السماء فقاجي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم مثلا ماذا أراد الله عليها ميم طيب الميم دي ليه بقى جت الميم وقال لك اللازم في لازم لازم لازم صناعة مش لازم يعني اللي يتركه يبقى عاصي أنا هقول لك الأول قال تعالى إن الله لا يستحي عرفنا الاستحياء معناه إيه لا يمتنع أي أن يضرب مثلا ما ما نكرة موصوفة أي أي مثل أي أي مثل ثم قال بعوضة فما فوقها ثم قسم الناس إلى قسمين فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني فيه فائدة وفيه التعاض واللي يفهمه يفهم الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إيه إلا العالمون أما الذين آمنوا ويؤمنون بهذا ويعلمون أنه الحق من ربهم ويعتقدون أنه لفائدة عظيمة وأما الذين كفروا فيقولون إيه ماذا أراد الله بهذا مثلا ماذا اسم الاستفهام كله أو ما اسم الاستفهام وذا اسم إيه لا موصوف ومثل ماذا بعد ما استفهامي او من اذا لم تلغى في الكلام اذا جعلتها كلها استفهاميه يعني اي شيء اراد الله يبقى كده ايه هي كلها مبتدا وان جعلت ما اسم وذا اسم هكذا اي شيء ما الذي أراد الله بهذا مثلا ليه فائدته إيه خلي بالك بقى من الإعراب بقى هل يعرف يدل إيه هل إن الالتباس إيه هنا هو ولذلك العلماء وضعوا لنا عليها علامة إيه مين هنا هو في الإعراب لما نقول ماذا أراد الله بهذا مثلا وانتهى الكلام ثم استأنف فقال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا شوف حضراتكم وكل شيء بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر. فقل له مسلما كي تسلم واتبع سبيل الناس دين العلماء ما تعرضش في شيء ولا تقول لماذا كان كذا ولا كان كذا. القدر سر وكشفه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولخواص أتباعه وسيكشفه الله لأهل الجنة يوم القيامة. وكل مقدور كل ما قدر الرحمن مفعول. تمام كده؟ يبقى مثلا هنعرفها ايه؟ التمييز ولا الجملة اللي بعدها ايه؟ نعت ولا مستأنفة؟ إذا وصلت هي مستأنفة، هي ايه؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يبقى فيه فائدة ولا مفيش؟ لكن لو وصلتها هتحتمل أن تكون الذكرات في حاجة إلى النعوت، طلبها لأنها طلب حثيث، فيعيق لنا إنها إيه؟ أيوة مثلا يضل. نعم أمام كده، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الكثير هنا نسبي لأن الذين ضلوا أكثر من الذين إيه؟ اهتدوا. الفسوق الخروج عن الطاعة أو ما يضل به إلا الفاسقين. الفسوق الخروج عن الطاعة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. أنا وأنت كلنا وقد علينا العهد، ولكن النسيان يودينا إيه؟ ربنا يلطف بنا جميعا. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، متى كان هذا العهد وهل تذكره؟ لكن أخبرنا به الله عز وجل، إذا فهو عندنا كالمشاهدة وأقوى. أخبرنا مين؟ ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، على النحو اللي حضرتك شايفه الآن، جيل بعد جيل جيل بعد جيل، وهو الذر في عالم واحد. وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أقالها المؤمن طوعا وقالها الكافر ايه؟ كره، لان مفيش حل غير كده عنه. طيب هل احد يذكره؟ طبعا. شوف، لم يمت رسول الله حتى يعلمه الله تبارك وتعالى بكل شيء من القرآن وغيره. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو بكر أتذكر يوم يوم؟ قال نعم يا رسول الله، سألتني عن يوم المقادير وكنت بجوارك وسمعتك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تفاجئ ففي كل حال كنت هتفتكر، هيجي لك الوقت اللي تفتكر فيه. ما هو الأنبياء أخذ عليهم عهود مش عهد واحد، أخذ عليهم عهد طبعا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ عليه عهود. سورة آل عمران. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم كل هالشيء أخذ عليهم وأخذ عليهم عهد خاص وأولو العزم منهم كلنا تقوية للعهود الذين ينقضوا الفسوق الخروج عن الطاعة عن طاعة الله عز وجل وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عهد الله عليهم بالإيمان في عالم الذر ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام فأخفاب لما خلق الله الرحم قالت هذا مقام المستعيد بك من القطيعة قال أما ترضين أن أصل من أصلك وأقطع من قطعك قالت بل قال فذلك لك ثم تلا قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحاما الذين ينقضون عهد الله من الإيمان في عالم الذر بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الرحم والبر بالناس كل مطلوب مش لازم صلة الرحم بس لسلامة الدنيا إيه تكريم لسلامة الدنيا خصال أربعة غفر لجهل القوم من رفع جهل وتكون من سيب الأناس عيسى ولسيب نفسك للأناس طبق الأربعة دول مش هيبقى لك عدو الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض شوف الصفات دول بقى اللي هم إيه الخاسرون أولئك هم الخاسرون تفضل يا سيدي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم احفظ شيخنا ومده بالصحة والعافية والإيمان وبارك لنا في عمره وبارك في علمه وعمله وذريته وأهل بيته وانفعنا والأمة به قال المصنف رضي الله عنه عن شيخنا ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين قال الله قال الله تعالى لما ضرب الله ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة إن الله لا يستحي أن يضرب يجعله مثلا مفعول أول ما نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثاني أي مثل أي مثلا كان أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني بعوضة يعني بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البقر فما فوقها أي أكبر منها أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم يترك تفسير الاستحياء قلنا الاستحياء انكسار يعتري النفس عند شيء خلق يعني حميد لكن هو يقترب الطرف فنفسر في حق الله تعالى ايه بالترك بالأثر يعني بالغايته غايته ايه الترك الاستحياء من فعل شيء نتيجة الاستحياء ده ايه على صوت الترك فكذلك هنا لا يترك يعني قال أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته لا مبدئي. أيوة قلنا في حتى في الصفات في اللطف الرحمة الرأفة كل هذا باعتبار إيه؟ غاية. يعني الرحمة رقة في القلب تقتضي إيه؟ الميل والإنصاف والإحسان. هي بهذا المعنى مستحيلة في حق الله عز وجل، فتفسر بإيه؟ بالإرادة، إرادة إيه؟ إرادة الإحسان. فإن قلت الإرادة فهي صفة إيه؟ فعل. وإن قلت الإحسان ذاته نعم بالعكس. إن قلت الإرادة صفة ذات، وإن قلت الإحسان صفة فعل. تفضل. قال وعبارة الخازن: الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه. نعم. وقيل هو انقباض النفس عن القبائح، هذا أصله في وصف الإنسان، والله تعالى منزه عن ذلك كله. فإذا وصف الله تعالى أو وصف الله تعالى به يكون معناه الترك، وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية، فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل القبيح، ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح. بالنسبة لله عز وجل إيه؟ الترك. نعم. قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته، أي ما الذي أراد الله، وصح جعلها كلها إيه؟ استفهامين. توضيح آخر مرة. يعني أي شيء أراد الله لما كلها إيه؟ ما الذي أراد الله؟ يبقى ما اسم الاستفهام، والذي إيه؟ اسم موصول. فضل تاني، يعني ماذا أراد الله؟ ومثل ماذا بعد ما استفهام، أو من إذا لم تلغى في الكلام، زي من ذا الذي يقرض الله، ماذا أنزل ربكم، ما إن جعلتهم كلمتين، يبقى ما كلمة وذا كلمة بمعنى الذي، ما الذي أراده الله بهذا المثل، أو أي شيء، تبقى كلها إيه على بعضها، أي شيء أراد الله بهذا المثل. أي فائدة فيه؟ قال تعالى في جوابهم: يضل به، أي بهذا المثل، كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. الذين ينقضون عهد الله ما عهد. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه تأكيده وتوثيقه. تفضل. الذين ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، من بعد ميثاقه توكيده عليهم، من بعد ميثاقه توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام، من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك. نعم. وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويض عن الإيمان. نعم. أولئك الموصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم. أي خسران أقوى من هذا؟ البعث حق والنار حق والجنة حق والحساب حق وعذاب القبر ونعيم حق. اوعوا تسمعوا كلام الناس اللي طالعين الايام دي بيضللوا ويذكروا اشياء معلومه من الدب الضرور. والنار حق وجلت كالجنه فلا تمل لجاحد لجنه، دار خلود للسعيد والشقي، وعذب مناعم مهما بقي، والحشر الفلاسفه بثلاثه ايه كفر الفلاسفه العلم إذ أذكروها وهي حقا مثبتة. علم بجزئي حدوث عوالم حشر لأجزاء. وكان ذلك أولا علم الله عز وجل شامل لكل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هم يقولون يعلم الكليات ولا يعلم ايه الجزئيات. هي جماعة ليه كده؟ اقول لي يعلم الجزئيات يعلم الكليات؟ ايه الخرافات دي ويلقوا العقول الخربانة دي؟ سبحان الله، يعلم المحرك كده كده ما يعلمهاش. ولو قلت روحت لحد الباب بتاع الازهر يعرف يعلم؟ مش ممكن. ها طيب، علم بجزئيا ده واحد. الحاجة الثانية بيقولوا ان الله علة لوجود العالم، فعلى هذا يكون العالم ايه قديم. ومن يقل بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. للامر الثاني فناس بقى تبعوهم في آرائهم، اللي يقول لك في إله للخير وإله للشر، الشمس الأخرى إلهة، القمر إله، تعمل إيه يا جماعة الشمس؟ ها البقر طبعا عارفين الحاجات دي كلها. هنا حروف عوالم هما بيقولوا العالم ومن يقل بالطبع أو بالعلة. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بين الطبع والعله احنا نبهنا عليه قبل كده مرات، خلي بالكم معايا. حد معاه ولاعه ولا عملها لكم عملي ولاعه بتولع على الارض دي ولاعه ايه؟ ها؟ معاه كره؟ اي ورقه صغيره، اي ورقه اي ورقه ان شاء الله تكون قد كده ولا بنديل ولا اي حاجه. طيب اه هذه النار في يد اليمين وهذه ورقه في يد الشمال والمسافه بينهم هي، هل تحترق الورقه؟ لا لا. يبقى الشرط حصول الشرط وانتفاء المانع. الشرط الممثل طب والمانع؟ مش مبتلى بالماء. كده هتولع، لكن لو كنت حطيتها في الماء وطلعتها مش هتولع. ده ايه؟ ده الطبع. ومن يقل بالطبع فهمنا كمان مرة. هذا النار في ايدي اليمين اهي، ولعها في ايدي، ودي ورقة في ايدي الشمال، كده هتولع لانتفاء الشرط وجود ايه المادة. لكن قربتها قربتها قربتها هم هتقوم مولع. يعني كيف يطبقون هذا بقى في اعتقادهم؟ انا هقول للسبت هتولع. واشترط ايضا انتفاء المادة. المين اللي ولع النار دي؟ مين واشعلها في الورقة؟ الطبع ولا الله عز وجل؟ والعلة حركة الخاتم. أنا بحرك إصبع الخاتم أهو هيتحرك كده. إيه اللي بتحرك؟ لكن لبست الخاتم أو أو أو حركة اليد إلا الحركة الخاتم. ولكن التحقيق الله إيه وخالق كل شيء فقدره تقدير. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. ومن يقول بالقوة المودعة خذ يفضل نسي فذاك بدعي على الصحيح وقيل خروج من الملة لأنه إيه ينسب الفعل إلى الله. إلا على الحكماء الفلاسفة الناس اغتروا بهم واتبعوهم في آرائهم وقالوا إنهم إيه حكماء. ولا شك أن الأنبياء أحكم منهم إذا كان عن حكمة. خلي من ثلاثة الكفر الفلاسفة العلم إذ أنكروها وهي حقا مثلا علم بجزئية يقولون إن الله لا يعلم إيه وإنما يعلم الكليات واللي يعلم الجزئيات يعلم إيه الكليات واللي يعلم الكليات يعلم الجزئيات وأن الله قد أحاط. طيب العالم حادث والدليل على حدوثه واضح التغير اللي بيحصل فيه. لكن هم يقولوا العالم قديم ويقولوا إن الله وجوده إلا لوجود العالم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والتالت إيه حشر لأجساد وكانت ميتة. ليه اللي خلق الإنسان ده حيوان مني ضعيف في كم مليون القذفة بتاع الرجل فيها كم مليون 52 مليون شوف انت بقى بناخد منها واحد من الرقم الكبير ده هو اللي بقى قوي شوية وبيلتقي بالبويضة والكلام ده. سبحان الله اللي خلق الإنسان ومن عليه زي الشيخ يقول ايه فانظر كيف قال الله ايه أبويك بزمام الشهوة مختارين مقهورين في صورته مختارين مع تمام الانبساط والانسجام. خلق الإنسان وفي اليوم القيامة يوم تشهد عليهم في ألسن وأيديهم في أيدي وأرجلهم في إيه أرجل. يبقى الإنسان موجود ولا مش موجود؟ ها فربنا يهدينا وإياكم ونسأل الله الثبات وفهم الأمثلة وفهم القرآن. تفضل يا سيدي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا نطفا في أصلاب آبائكم فأحياكم بنفخ الروح فيه ثم يميتكم عند القضاء أجالكم ثم يحييكم عند البعث. كيف تكفرون بالله مع هذا استفهام إنكار مع قيام الأدلة والبراهين والعقل والنقل وكل شيء على وجوده وانت نفسك دليل. كل من يفهم عني ما أقول فسر القول فذا شرح يطول ثم سر غامض من دونه ضربت والله أعناق الفحول. أنت لا تدري إياك ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول لا ولا تدري صفات رتبت فيك حارب في قضاياها العقول. أين الغضب؟ أين الرضا؟ أين الانسجام؟ أين الحزن؟ وكروا فيك وجي صفات فيك. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها؟ هل ترى كيف تجود؟ أنت أكل الخبز لا تعرفه كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا رطفا في الإيه؟ في الأصلاب، فأحياكم بنفخ الروح في الأرحام، ثم يميتكم عند انقضاء أجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. بعد كده إيه؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين أو أكثر من ذلك. كيف تكفرون بالله ولم تعتبروا كيف خلقكم الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم عند انقضاء أجلكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا دليل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فالله قادر على الإعادة. وفي الآية اللي قلت لحضراتكم في أول النداء في القرآن كيف أن الله جمع فيه الأدلة على إيه؟ على البعث، على أنه يلوها مرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنت نفسك آية على الإعادة. كيف؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني اليمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إذن وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وليس في الأهون هنا إيه؟ أفعل تفضيل؟ ها؟ ما هي إيه؟ بمعنى هين. لأنه بالنسبة لله عز وجل ليس هناك هين وأهون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما هذه الآية والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم إيه؟ أجلا وقتا لا ريب فيه، فأبى الظالمون إلا كفورا. وقال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي إيه؟ خلقه. قال من يحيي العظام ورأى جاي للرسول صلى الله عليه وسلم فإله إيه؟ عظم. هل اسمه من أبو العاص ولا اسمه إيه؟ مش عارف. أبو جاي كده ولا؟ لا أبو جاي لا شو أبو جاي محترم شوية على كده. أترى يا محمد أن الله يحيي هذا؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو إيه؟ خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هو بكل خلق عليم. ثم ذكر آية عظيمة دل على كمال قدرته تعالى، وهي إيه؟ ها كمل اللي بعدها. الذي جعل، الذي إيه؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. مع كلام نعم هل أستاذ ولا أي حاجة؟ فإذا أنتم منه توقدون. من أمثلة العرب في كل شجر النار، واستبجد البرق والعفار، زادت النار فيهما. تجيب كانوا العرب زمان ياخذ فرع من هذه الشجرة وفرع ايه من الشجرة الثانية، وياخذ معاه حتة قصنة ولا أي حاجة عشان يتلقى النار فيها. شوف زي زمان ايه، بص يعملها كده ولسه ايه قطعها متنزل مية، فرع من هذه الشجرة وفرع من هذه الشجرة، هو لسه ايه طارق خالص اخضر بينزل بيرشح ميه، بيعملوا كده اخوات على بعضه، يوم طلع شراره يتلقاها في ايه عفنه، يولع سكاره يولع في النار يولع اللي هو عايزه. خدت بالك؟ افرايتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ تمام. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ها ما خلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى ولا يقدرش؟ بلى يقدر. عنه. ثم قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وهذا أيضا كثير من آياته، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يبقى عندها ذل البصيرة، يبقى كأن هذا الأمر بالنسبة لنا أبرز من الشمس في كبد السماء. مش عايز إيه؟ مش عايز مناقشة ولا عايز دليل، فالأدلة اللي أقامها الله. حشر الأجزاء وكانت ميتة، يجدون حشر إيه؟ هم بقي اليوم عاد ها علي صدق عبد الشيخ يقولون بالروح فقط، الروح فقط. طب ما الايات دي نعمل فيها ايه؟ يحرقونها. نعم هم مش مؤمنين بيها عشان يعني يحتاجوا الحاجه يعني، نعوذ بالله. فالايات كثيره، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فالناس بيتبعوا الفلاسفة يظنون أنهم حكماء وعلماء، ولكن طبعا الأنبياء أحكم منهم وأعلم منهم وأعلم. تفضل يا سيدي. هذا كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحيا ثم يميتكم عند القضاء اجالكم ثم يحييكم ايه بعد ذلك يوم القيامه ثم اليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء قصر إليها وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وكل كم يوم نعم ست سواء للسائلين سيحسن معه كويس سيحسن بغرب في العلم هل تشاهدون علينا؟ طيب ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين المجموع كام؟ تمام وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم إلى كم يوم؟ الله أكبر خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ ستة ولا في ثمانية؟ أما اللي جاب ثمانية ازاي؟ ها؟ كيف يا سيدي؟ سافرت من القاهرة إلى طنطا في ساعتين وإلى الإسكندرية في أربع ساعات الجملة كام؟ أربعة صح كده ولا ايه؟ نعم حاضر سافرت من القاهرة إلى طنطا في ساعتين وإلى الإسكندرية في أربع ساعات يبقى المدة كلهم كم ساعة؟ أربع ساعات هي زي كده بالظبط خلي بالك قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في إيه؟ الاثنين اللي فاتوا داخلين معاهم يبقى الإجمالي كان كله ستة بعد كده يلا يا سيدي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لا يغيب عن علمه شيء قال ثم كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم والاستفهام للتعجيب من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ نعم البرهان قائم أنا يعني آيات الأول في أول سورة الرعد خلي بالكم معاي وإن تعجب عجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد عجب ليه بعد ما تقدم من الآية بعد ما تقدم أنت لما باجي أكل تمرة ولا حباية عنب خلي بالك كيف تحولت التربة الممزوجة بالماء إلى هذا وكيف يتحول ورق التوت إلى حرير وإمام الشافعي قال الدليل على وجود الله بذلك ورق التوت يعني إيه المصنع اللي بيحوله ده وكيف تحول الزهر بتاع البرتقال لما كل الزهرة كده وهي لسه طالعة هتلاقي طعمها إيه هتلاقي طعمها إيه مرة كيف تتحول إلى شاه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون اللي بقى الله الذي رفع السماوات حد قال إن أنا رفعتها ولا هو اللي رفعها هو اللي رفعها حد ساعده بغير عمل ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. إحنا لو ما فيش إله خالق يدبر أمورنا كنا ناكل إزاي؟ اللي بيدبر لك عشاء وفطار وغدا ولبس، لو ما فيش الأمور كلها مدبرة كنا هنعيش إزاي؟ أنا بتكلم جد صحيح. ها لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. الودر هو الله عز وجل، لكن كل شيء بعده ايه؟ زوج. يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل. صنوان معنى صنوان ايه؟ صنوان مفرد ولا جمع ولا متمم؟ نعم صنوان تستعمل مثنى وجمع، مفردها صنو. الصنو معناه ايه؟ النخلة بتبقى طالعة كده وتخلف حواليها نخلات، صنوة شبيهة بيها. ولذلك يقولون ايه؟ عم الرجل صنو أبي. فالفلت هذان صنوان تبقى ايه؟ هذه صنوان عجب كما في الآية الكريمة، صنوان وغير صنوان جمع. نعم تسقى بماء واحد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأمور إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بعد البيان ده كله وبعد ما تعرف أن الله يفعل ذلك وأكثر من ذلك، يبقى أنا نرجع نقول أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. هذا العجب كله. تفضل يا سيدي. اسمه العاصي الموال تقريبا. العاصي الموال تجبته؟ اه ايوه العاصي الموال. جاء العاصي الموال الى رسول الله ويقول له معاه ايه شويه عرض كده يعملهم كده. اترى يا محمد، اترى يا محمد ان الله يحيي هذا بعدما رب؟ قال نعم، هيبعثك ويدخلك ايه؟ النار. تفضل. قال ثم يميتكم عند انتهاء اجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم اليه ترجعون تردون بعد البعث. رجع لازم ولا متعدد؟ ها نعم لازم، هي تستعمل لازم ومتعدد. ولذلك شرعت ثم اليه ايه ترجعون. قرأ يعقوب الامام يعقوب الحضرمي احد القراء العشره واللي حروف التعجب صار مسكر كمان، وارجعوا كيف جاء اذا كان للاخرى فسمحوا للحياه. في القران كله كل يرجع اذا كان للاخرى فهو ايه؟ بالبناء للفعل. وهناك بقى اختلاف مثلا في بعض بين القراء، لكن ابو يعقوب الحضرمي كله ايه؟ لازم. تقول رجعت زيدا، رجعت زيدا بمعنى ايه؟ رددت زيدا. ورجع زيد بمعنى ايه؟ عاد زيد. فهنا الحضرمي او يعقوب الحضرمي يقول ثم اليه ترجعون، يعني ايه؟ تعودون وترجعون، يعني ايه؟ تردون. فضل. بالبعث ثم اليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. نعم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا، لتنتفعوا به وتعتبروا. نعم. طبعا قلت لحضرتكم إن والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا في دلالة على القدرة الكاملة. إذا الفاعل ذلك هل يعجز عن إعادتكم؟ لا، هيها. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى قصد إلى السماء، زي الآلة بتاعت الصلة، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ في ستة أيام. ثم قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. استدلوا على ذلك بأن الجن كانوا في الأرض فأفسدوا وسفكوا الدماء، فقاسوا الإنس على الجن. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني احنا أولى بإيه؟ بالاستخلاف. ثم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا أفضل منا ولا أعلم. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أن هذا المخلوق سيكون من أنبياء وأولياء ورسل وله فيهم مصالح كثيرة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، علمه اتصال الأسماء الحسنى بإيه؟ حقيقة تعلق الأسماء الحسنى بالخلق، الخلق الخالق الرازق العالم الحكيم، أو كما قالوا علمه إيه؟ أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة. ثم عرضهم على الملائكة عشان تمهيد، لأنه سيصير إيه؟ لأنه أستاذ له ويستحق إيه؟ السجود له. وكان السجود لآدم للتعظيم لآدم، والحقيقة آدم كالقبلة، والسجود لمن؟ لله عز وجل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، لأني لا أخلق خلقا إيه أعلم منه. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وهذا طبعا قمة الأدب، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، عرفهم بكذا وبكذا، أو عرفهم بتعلقات لأسماء الله عز وجل بالخلق، الحليم العليم الكريم السميع البصير هكذا. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون من قولكم إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون من قولكم لن يخلق الله خلقا أعلم منا. تفضل. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا ثم استوى. قال ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصد إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع سبع سماوات الآيلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سيدنا المشركين يعني يؤمنون بوجود إله هاي لكن فقط يتبعون البعض هم إيمانهم مش نافع لأن هم دلوقتي لما كانوا والعين سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله والعين سألتهم من خلقهم يقولن الله ولكن هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم ينكرون كفروا أولا لم يؤمنوا برسول الله وده من الركن الأساسي الثاني للإيمان ولم يصدقوه فبذلك كفروا. فضل صاحب الحديقة أو البستان يقول يا سيدنا ولئن رددت إلى ربي يقول ما أظن أن تبيت ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي فرضا لو حصل ذلك خلي بالك مش كانوا بيقولوا أهل مكة وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه لا لو كان خيرا ما سبقتنا إليه في النيرة كانت جارية مش عارف عن مين ومؤمنة يعني هي تفهم أحسن مننا طيب يا عم خليكم أن تفهموا فهموا وآدوا المسلمين وبعدين هم في السؤال الآن هل كانوا يجحدون ربوة الحبيب صلى الله عليه وسلم هل كانوا لا يعلمون أنه رسول الله يعلمون ولا قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام يقول لعمر بن الخطاب والله إني لا أعرف محمدا كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. قال علما قال أما امرأتي أما ابني فيحتمل إيه أن امرأتي خالتني كل واحد في المية كل واحد في المليون كل واحد في الألف مليون زي ما أنت عايز بس الاحتمال قائم ولا لا. أما محمد فلا أشك أنه رسول الله. فقام عمر وقبل رأسه فبعد الإيمان ده بقى هم عارفين كده وهو أبو جهل وقال والله إنه لنبي وقعد بيسأله بقول أرأيت محمد قال والله إنه لنبي ما دينا الموضوع أعلى كنا بنو هاشم كفرا أطعموا وأطعمنا وعملوا وعملنا وحتى صرنا كفر سيرهان فقالوا منا نبي متى ندرك هذه والله لا أؤمن به أبدا. أكبرك يا سيدي ربنا يهدينا الحق يا رب. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. كنا قرأنا في حاشية الأمير في الجوهرة. آه. كان يقول يعني الأفضل أو الأولى أن يقول المفسرون قل يا رسول الله يعني. معلش إني جاعل في الأرض خليفة يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. قالوا أتجعل أنا عايز من بدل ما أقول له قل يا محمد قل يا رسول الله وقل يا نبي الله وبدل هم عشان تتعظم للرسول يا شيخ. نعم مقصود قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان. نعم. وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. نعم. ونحن نسبح متلبسين بحمدك سبحانك اللهم وبحمدك. نعم. أي نقول سبحان الله وبحمده وبحمده يعني مضاف ضد استعن وعد عود الصاق يعني حمدا سبحان تسبيحا ملتبسا بحمد. نعم. هل الحياة رحش عليها كده؟ قال متلبسين بحمدك في إشارة إلى أن بحمدك في موضع الحال المتداخلة لأنها حال في حال أي تسبيحا هو مقيد بحمدك ومتلبس به ومتلبس به مقرون به يعني نسبح ايه ونحمد. نعم نعم نعم الباء تقريبا الالصاق بالبستان وعد عوض الصقي او مع ومثل مع ومن وعن بها الملابسه او المعيه. نعم. يعني حمدا نسبح حمدا مصحوبا بايه تسبيحا مصحوبا بحمد. ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف. قال تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر أو فيظهر العدل بينهم. فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لتبقنا له ورؤيتنا ما لم يرى. فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها. فيقولون إن الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل ليأخذ قبضة من الأرض لخلق آدم فاستعادت الأرض وقالت أعوذ بالله أن تأخذ شيئا من يقول للنار فرجعت فين اللي انت قلت بها يا رب استعادت بك أعطتها. المهم نزل بقى ملك الموت قال لي أنا بنفذ أمر الله وأخذ يعني هاخد نعم ووكل بقبض الأرواح. في حاشية تفضل. قال قوله قالوا أتجعل فيها إنما قالوا ذلك استكشافا عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت أي غلبت تلك المفاسد وألغتها. نعم. وليس باعتراض على الله تعالى. نعم. ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة. نعم. فإنهم أعلى من أن يظن بهم ذلك. كلام جميل. لقوله تعالى بل عباد مكرمون. لا يسمع. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله أو تلق من الوحي أو قياس لأحد الثقلين على الآخر. هو الثالث هو الأولى. عجل. القياس. عرفوا ذلك. من أين عرفوا أن هذا النوع من الخلق تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. من أين أتاهم هذا العلم؟ بالقياس على الجن، لأن الجن كانوا قبل الإنس فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. قال أي وجهها، أي وجهها، بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمالا. وعلم آدم الأسماء، أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة، بأن ألقى في قلبه علمها. ثم عرضهم، أي المسميات، وفيه تغليب العقلاء على الملائكة، فقال لهم تبكيتا أنبئوني، أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم وأنكم أحق بالخلافة. وجواب الشرط دل عليه ما قبل. قالوا سبحانه إن كنتم صادقين فأخبروني. قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك. لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه، إنك أنت، تأكيد للكاف، العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال تعالى يا آدم أنبئهم، أي الملائكة، بأسمائهم، أي المسميات، فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون، من قولكم أتجعل فيها إلى وما كنتم تكتمون تسرون، من قولكم لن يخلق الله. يعني هم لا قالوا لا، لن يخلق الله سبحانه وتعالى أعلم منا ولا أكرم، وقالوا في المواجهة الشريفة أتجعل فيها إيه؟ ما يفسد فيها ويسفك الدماء. من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. واذكر لأن إذ متعلق ظرف متعلق بمحذوف تقديره اذكر. اذكر يا أيها القارئ، اذكر يا رسول الله، اذكر أيها السامع، اذكر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أمر الله الملائكة، وهل الأمر لجميع الملائكة أم لفئة مخصوصة؟ فسجدوا امتثالا لأمر الله عز وجل، وكان الأمر بالسجود لآدم، آدم كالقبلة، والسجود لله عز وجل. فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر وكان إيه من الكافرين. تفضل. قال سجود تحية بالانحناء، قال أي تعظيم لآدم، ثم نسخ الإسلام هذه التحية وجعل التحية هي الثلاث. فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن، كان بين الملائكة، أبى امتنع من السجود واستكبر تكبر وقال أنا خير منه، وكان من الكافرين في علم الله. وقلنا يا آدم اسكن أن تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه. نعم. وزوجك حواء من مد وكان خلقها من ضلعه الأيسر. ولما سكن آدم الجنة كان وحيدا، فأخذته سنة من النوم، فخلق الله حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى. ولو كان خلقها منه وهو حي وصاحي يعني يقظان ما عطف رجل على امرأة القط. الحمد لله. ها ما كان بقى فيه ايه؟ ها زي عداوة مستحكمة، كانش فيها حنان أبدا. فلما استيقظ ورآها بجانبه مد يده إليها، فقالت الملائكة ما هي آدم؟ قال ولما؟ قلوا بنتي دي امرأة. امرأة ليه؟ لأنها خلقت من أم مريم، واسمها ايه؟ اسمها حواء، لأنها خلقت من حي. قالوا حتى تؤدي مهرها. قال وماذا أؤدي لها وما مهرها؟ قالوا أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم 20 مرة، وفي رواية 3 مرات. فالسؤال بقى هنا، المهر لابد أن يكون راجع إلى الزوج، وما الذي تستفيد هي إذن من صلاة على رسول الله؟ ها بارك. نعم الله يبارك في حضرتك، ده انت كلها الوقت تقول لك بركه. هيا يا شيخ محمد افندي، يا شيخ يوسف استفعل كده، تصلي على النبي، يصلي على النبي ويهدي ثواب الصلاه لها. علشان ايه؟ يبقى هي استفادت، خدت اجر. لكن هو يصلي على النبي مهر 20,000، هي استفادت ايه؟ والمهر لابد ان يكون راجعا ايه؟ الى المرأة. تفضل يا سيدي. سيدنا السؤال يقول ما الفرق بين علم سيدنا ادم وعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي اعلم الله النبي بحكمة كل شيء، وكذلك اعلم النبي صلى الله عليه وسلم، هل العلمين متساويين؟ لكذات العلوم منها يا ادم الاسماء، علم رسول الله اكبر واوسع. نعم. مش البرو بتقول البصير يقول كده بالهمزيه؟ نعم. فان من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح والقلم الذي افيض عليه علم الكائنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح مسلم أريد كل شيء في مقامها. لما كان بيصلي الكسوف. قال الجنة وكلا منها، أي أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه. لا. حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة. هنا هذه الشجرة التي نهي عنها آدم، قالوا كان مأمورا بالأكل منها في الباطن، كان مأمورا بالأكل منها، فهي معصية في الظاهر وليست معصية حقيقة. لما أكل منها جميع حلل طارق إلا التاجر على رأسه، استحيا يسيبه، فجاء جبريل وحله فقال له مهلا يا آدم حتى يأتي العفو من الله. فأوحى الله تعالى إلى جبريل دعه يخرج وسيعود إليها بألوف من ذريته. ظل يا آدم يبكي 300 سنة ولم يرفع رأسه إلى السماء. فأبو سيدنا داود بكي 5 سنة 40 لو جمعت دموع آدم لو جمعت دموع أهل الأرض جميعا ما بلغت دموع داود عليه السلام، ولو جمعت دموع أهل الأرض ودموع داود عليه السلام لم تساوي دموع آدم عليه السلام. ولا يرفع أظل 300 عام يستحي من الله ولا يرفع رأسه إلى السماء. وأما الكلمات بقى فتلقى آدم من ربه كلمات وآدم فارفع ناصب كلماته بكسر وهي المكي عكس التحول المكي هكذا. فتلقى آدم من ربه كلمات، لأن كل ما تلقاك فقد تلقيته. واختلف ما هذه الكلمات، يقال إنه رأى مكتوب على العرش وعلى كل مكان في الجنة محمد رسول الله، فسأل من هذا؟ فقيل ولد من أولادك. فقال يا رب حق الولد أرحم الوالد. ويقال إن هذه الكلمات ربنا ظلمنا أنفسنا، ونص القرآن لا بتقول إيه؟ وقال ربنا ظلمنا أولها ونادى عمر ربهما ألم لكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأول من سجد جبريل عليه السلام، وإبليس اعترض. هو قاس وأخطأ في القياس. أولا لاجتهاد مع النص، صح لاجتهاد إيه؟ ثانيا هو قاس أو بين يواجه بين التراب وإيه؟ والنار، فرأى أن النار أفضل وليس الأمر كذلك، بل التراب أفضل بكثير من النار. انظر إلى الروضات، انظر إلى البيوت، وشوف أنت عايش فيه. ثالثا أن الماء أن النار فيها إيه؟ هيجان واحتراق وإتلاف، والتراب فيه ثبات وهدوء. رابعا لو سلمنا جدلا أن النار أفضل من التراب فلا يلزم من طيب الأصل طيب الفرع، لأن فصلت لأن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت، ولكن بئس ما ولد. تفضل. قياس فاسد الاعتبار. نعم رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها، وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما، فتكونا فتصيرا من الظالمين العظيم. فأذلهما الشيطان إبليس. أذلهما وفي قراءة فأذل الله مخفف بحمزة وزد ألفا من قبله فتكمل. فأذلهما أذلهما أوقعهما في الزلل، أذلهما نحاهما خلاهم إيه ما الحال؟ عن الجنة. أيوة عن الجنة، كلام عن الجنة. وفي أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنه أي الجنة، بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم، وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما، بعضكم بعض الذرية لبعض عدو، من ظلم أو من ظلم بعضهم بعضا، ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تتمتعون به من نباتها إلى حين وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها، وفي قراءة بنصب آدم ورفع كلمات أي جاءه وهي ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، فدعا بها حشي سيدنا قال على أصح الأقوال، وقيل هي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. قلنا اهبطوا منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه. نعم يعطف عليه ما يأتي عليه الخمس. فإما فيه إدغام نون إن شرطية في ماء الزائدة، يأتينكم مني هدى كتاب ورسول، فمن اتبع هداي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون لا يفنون ولا يخرجون. يا بني إسرائيل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذا من لطف الله تعالى بآدم. الشيخ بيقول إيه؟ واجعل حسناتنا واجعل سيئاتنا سيئات إيه؟ من أحبب ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغض. فإبليس كم سنة عبد الله؟ أتوقع أكثر من 80,000 سنة وبمعصية أبعد. آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة ربنا ظلمنا أنفسنا لأن الله أراد به الخير، فكل ما أراده الله تعالى كائن لا محالة. والواجب علينا إيه؟ ندعو الله تعالى أن يثبتنا ونقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون رغب العبد في الغافلون. بارك الله فيك.